الشيخ منصور ذكر أصناف الناس في الصلاة، يعني اللي صلوا أصنافهم، لكن أنا بأذكر لك أصناف الناس مع الصلاة. في فرق في الصلاة ومع الصلاة. في الصلاة يعني هم يصلوا بس أصنافهم خمسة داخل الصلاة، لكن في ناس تعاملهم قصدك مع الصلاة. مع الصلاة صنف أول إحنا ذكرنا اللي هم محافظين، معروف مصيرهم فين، مصيرهم جنات النعيم، المحافظ على الصلاة. الصنف الثاني هو تارك الصلاة بالكلية، أجارنا الله وإياكم من هذا الصنف ما يركعها. نعم، وهذا إحنا كلنا والمشاهدين والمشاهدات نعرف إيش مصير تارك الصلاة بالكلية، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. خلاف الله عز وجل يقول ما سلككم في سقر. الله، أول جرم يعترفون به وهم في النار قالوا لم نكن من المصلين. الله.